بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 27 بعد 300 من دروس جامع المسائل، ونحن الآن في باب الأسماء والصفات. وهناك مسألة مهمة لا بد على المسلم أن يعرفها في بداية هذه الدروس، وهي أن الألفاظ في اللغة العربية التي جاءت لمعنى الأسماء والأفعال وغيرها، هذه أولاً هذا اللفظ له معنى، وهذا المعنى يعرفه أصحاب اللسان العربي أن هذا اللفظ له معنى، والمعنى هذا يكون معقولا ومفهوما. فمثلا لو قلنا السمع، هذه لفظة معناها معروف عند أي عربي يسمع هذه الكلمة، يعرف ما هو معنى السمع، وأنه يعني سماع الأصوات، ويعرف إذا كان في المخلوق أن هذا السمع له كيفية في المخلوق، فهذا المخلوق يعني له أشياء خلقها الله سبحانه وتعالى من أجل هذا السمع. وإذا قلنا البصر، هذا اللفظ لفظ البصر معروف في اللغة العربية، معناه معروف أنه أن يبصر الأشياء، هذا المعنى معروف عند أي عربي عندما تقول له فلان له بصر أو فلان فقد البصر، معروف هذه الكلمة، كلمة البصر ما معناها، وكيفيتها بالنسبة للمخلوق معروفة، أن الله سبحانه وتعالى خلق لهذا الإنسان أدوات للبصر يرى بها ويبصر بها. وهكذا عليها تقيس الكلمات والأشياء الأخرى. فالكلام العربي معروف اللفظ والمعنى، وبالنسبة للمخلوقين الكيفية معروفة. فإذا تكلمنا عن سمع الله سبحانه وتعالى وبصر الله سبحانه وتعالى، السميع البصير، فإن اللفظ لفظ السميع معروف، ومعنى السمع معروف في لغة العرب ما هو السمع، لكن الكيفية، هذه الكيفية لا نعلمها نحن، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لها كيفية هو سبحانه وتعالى يعلمها، الله هو الذي يعلمها ونحن لا نعلم الكيفية. فهذا هو معنى يعني قول السلف عندما تسمع يقول المعنى، يقول في الصفة كما قال الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء، يقول الاستواء معلوم، يعني معنى معروف في لغة العرب، أن العرب يقولون استوى بمعنى ارتفع، معنى الاستواء بمعنى الارتفاع والصعود، هذا معنى معروف عند العرب، فهو يقول الاستواء معلوم، عندنا معلوم ما هو الاستواء في لغة العرب، والكيف غير معقول، الكيف غير معقول لنا، نحن نعلم كيف استوى المخلوق، نعم كيف يستوي المخلوق نعلم ذلك، لكن هل نعلم كيف يستوي الله سبحانه وتعالى على عرشه؟ لا نعلم ذلك، لأن الله لا أحد يحيط به سبحانه وتعالى، لا أحد يحيط به سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو أعلم بكيفية استوائه على عرشه سبحانه وتعالى. فلا بد أن نعرف هذه المسألة حق المعرفة، أن نعرف هذه المسألة حق المعرفة. لماذا؟ لأن هناك أناس يقولون إن المعنى غير معروف، انتبهوا لهذا، يقولون اللفظ هذا اللفظ الذي جاء لكن المعنى غير معروف. فهم يقولون الآن عندما يقرأ كلمة السميع يقول نعم أنا أؤمن بهذا اللفظ لفظ السميع، لكن هل عنده أنه يؤمن بمعنى أن السميع معروف في لغة العرب أنه هو الذي يسمع الأشياء ويسمع الأصوات؟ لا، يقول لا، نحن نؤمن بالكلمة هكذا بلفظها. طيب ما معناها؟ يقول هذا نكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس ربما تأثر بهذه الكلمة ويقول طيب نكل العلم إلى الله، أنه المعنى معناها لا يعلمه إلا الله. يقول له لا، كيف؟ المعنى معروف، الله سبحانه وتعالى قد بين لنا هذه الأمور، لكن الكيف هو الذي غير معروف لنا، الكيف هو الذي غير معروف لنا. فانتبهوا جزاكم الله خيرا، لأنه لو قلنا إن المعاني كلها معاني الأسماء والصفات غير معروفة، ففي بماذا تتدبر؟ إذن عندما يدعوك الله سبحانه وتعالى أن تتدبر الأسماء الحسنى وتدعوه بها وأنت لا تعرف معناها، أنت تؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، لكن عندما نقول لك ما معنى الخالق تقول الله أعلم، هذا معناها عند الله. نقول لك فكيف تتدبر معنى الخالق؟ كيف تتدبر معنى الرازق ومعنى الحكيم أو معنى الخبير ومعنى السميع ومعنى البصير؟ إذن القرآن والسنة وأسماء الله وصفاته أصبحت مجهولة، لا أحد يعلم معناها. معناها أن الأنبياء جاءوا بأشياء غامضة لا أحد يعرف معناها، وأسماء الله سبحانه وتعالى ما أحد يعلم معناها. وهذا القول باطل، بل نقول نعم نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو السميع هو البصير هو الحكيم هو الخبير هو الرزاق هو الخالق وغير ذلك. طيب هل تعرفون معاني هذه الأسماء؟ نقول نعم نعرفها في اللغة العربية، معروف ما هو الخلق، معروف ما هو الرزق، ومعروف ما هي الحكمة، ومعروف ما هو يعني العلم، ومعروف ما هو السمع والبصر، كل شيء معروف. الآن عندما تسمع أنت هذه الكلمة أنت تفرق بين السمع وبين البصر وبين العلم وبين الحكمة وبين القدرة، فالأشياء هذه معلومة، لكن هل نحن نعلم الكيفية، كيفية هذه الأشياء بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ نقول لا، لأن الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، إنه هو السميع البصير. لكن الآن لو أضفنا هذا الشيء لمخلوق من المخلوقات، يعني ونقول هذه النملة تسمع، هذه النملة تتكلم، أن النمل كما أخبر الله عنها أنها سمعت سليمان وأنها تكلمت، فنحن نعلم ما معنى الكلام ونعلم ما معنى السمع، وهذه النملة لها لسمعها كيفية، نحن بعلمنا القاصر ما نعلم كيف تسمع ولا نعلم كيف تبصر. فهذا في بعض المخلوقات نحن نعلم المعنى ولا نعلم كيفيتها. فالله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء، وهو الخالق سبحانه وتعالى، ونحن لا نعلم كيفية هذه الصفات التي هي صفات الله سبحانه وتعالى، هي لها كيفية هو الذي يعلمها سبحانه وتعالى. فانتبهوا لهذه العبارات المهمة. فإذا سمعنا الألفاظ فنحن نؤمن باللفظ ونؤمن بمعناه، نعرف ما هو معناه، ولكن الكيفية نقول لها كيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى ونحن لا نعلمها. ولهذا كان كلام الإمام مالك رحمه الله، انظروا، قال عندما سئل عن الاستواء قال له الرجل الذي دخل عليه المبتدع، قال كيف استوى؟ فالمبتدع يسأل عن الكيف، قال كيف استوى؟ إذن المبتدع يسأل عن الكيف، فقال له الإمام مالك الاستواء معنى الاستواء في اللغة العربية غير مجهول لنا، الاستواء معلوم، نحن نعلم أن استوى بمعنى يعني استقر بمعنى صعد، والكيف غير معقول، الكيف غير معقول لنا وغير معلوم لنا، والإيمان به واجب، ونحن نؤمن بأن الله استوى، على عرشه، لأنه سبحانه قال في كتابه الرحمن على العرش استوى، فنحن نؤمن بما قال به الله سبحانه وتعالى. والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيف، عندما تقول كيف استوى، نحن لا نعلم كيف استوى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، لا يقاس بخلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فمن فهم هذه المسألة فهو يعني قد فهم خيرا كثيرا في مسألة الأسماء والصفات، لأننا سنأخذ في الدرس القادم طريقة الذين يسمون المفوضة، هؤلاء المفوضة ماذا يقولون، وربما انطلى كلامهم على بعض الناس، يقول نحن نؤمن بالكلمة، نقول الخالق خلاص نؤمن بهذا اللفظ، لكن هل أنت تعلم ما معنى الخالق؟ يقول العلم عند الله، العلم عند الله. فنقول لهم هذا خطأ، والمعنى الخلق معلوم، ومعنى السمع معلوم، ومعنى البصر معلوم، كل هذا الكلام العربي معلوم لأصحاب اللسان العربي الذي نزل القرآن بهذا اللسان، هذا شيء معلوم، ولكن الذي هو مجهول لنا وغير معقول لنا ولا نعلمه الكيفية، الكيفية، نحن لا نعلم كيفية صفات الله، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن هؤلاء إذا قلت له هل الله سبحانه وتعالى هو الخالق، يقول لك الخالق، أنا أؤمن بمعنى الخالق، لكن هل تعلم ما معنى الخلق؟ يقول العلم عند الله، العلم عند الله. نقول له الله سبحانه وتعالى قد بين لك ما هو الخلق، هو الله سبحانه وتعالى بين لك ما هو الخلق، وأنه يعني أن يخلق الله سبحانه وتعالى هذا الشيء، وأن يبدعه وأن يوجده من العدم، معروف عندنا أن الله معناه أنه خلق السماوات والأرض، أوجدها، أوجد السماوات، خلق السماوات، أوجد الأرض، خلق الدواب، هذا شيء معلوم عندنا ما هو الخلق. لكن الكيفية، نقول الكيفية بالنسبة لنا لا نعلمها، لها كيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة يعني تعتبر تعليقا على الأثر، أثر الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، وفيها فائدة عظيمة في أن نحن نؤمن باللفظ والمعنى، والكيفية نكلها إلى الله، كيفية أسماء الله وصفاته لا نعلمها نحن، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.